تقول الأخت السائلة أن لديها شغف كبير بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تثبت. أول شيء ينبغي أن تستشعري أن كتاب الله عز وجل كلام الله، وعليك أن تحتسبي ذلك كثيرا وتبحثي عن الأجر. ثانيا، أن تثبتي في حلقة واحدة، لا تتنقلي من حلقة لحلقة، من دور تحفيظ دور تحفيظ، أو من معلمة لمعلمة. لا، ابحثي عن معلمة جيدة تعلمك القراءة الصحيحة من غير تكلف وبغير نغمات ومقامات غنائية، واحفظي على يديها. ثانيا، احفظي مع التفسير. أنا دائما أقول يا أخوات، لابد من معرفة تفسير كتاب الله. ما كان الصحابة هكذا يحفظون مثل ما نحفظ. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا، إذا قال الصحابي كنا يعني نحن الصحابة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا لا نتجاوز 8 آيات حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. والأثر أيضا مروي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، حتى قالوا الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أنه كانوا يحثون بعضا على العمل والعلم. فكلمة كنا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرفون هكذا الجهل، يقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس وهو لا يفسر فيه شيئا، ما كان يعرفون ذلك أبدا. أما قول الأخت تقول إن عندك مرض في القلب، إذا كانت أمراض الشهوات أو الشبهات تزول بإذن الله بالقرآن بالعلم والاستغفار، وكلنا خطاء، لا تعقدي نفسك. ما ينبغي على الأخت أن تقول أنك هذا الكلام أصلا، تعاني مرض القلب وهي ما شاء الله أخذت عنها قلب سليم ودخلت الجنة، ليس منا أحد يسلم. المفروض نحسن ظن بالله ونكون على يقين واضح مع الله سبحانه وتعالى، ونستغفر بكثرة. فما ينبغي أصلا قذف الناس أنه أنت مريضة القلب، وما شاء الله أنت وكان قلبك سليم قلب النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحيح. والله أعلم.